هاجرة تلبي رب أسد بن الفرات للدقي بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لكم لقاء إيمانيا متجددا. إخوة الإيمان والإسلام، مباركات من الآية 49 من سورة الحجر وإلى آية الرحمن 99، تلاوة قارئنا اليوم فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي Oh.

فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً قد كلب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. الله يفتح عليك. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق.